وكان الله بكل شيء عليما. عليما. لقد خلق الله رسوله الرؤيا بالحق. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ذلك مثل

صدق الله.